منذ مدة طويلة توقفت الندوات والمحاضرات ولم يعد أحد يأمر بالمعروف، وأئمة المساجد يمنعون من يتحدث بعد الصلاة، كما حدث عدة مرات أن يقول الإمام لمن يريد أن ينصح أو يذكر: هل عندك تصريح؟ وإلا منع الناصحة. هل لهذا الأمر من علاج أو نهاية؟ نعم، علاجه يكمل العلم وقد يقطع علم يكمل العلم، أما أنه يترك كلام من حرف أو جد فجهل ما يجوز، ولكن يعطى من هو طالب العلم والآن العلم يعطى بطاقة ويتكلم، هذا هو العلاج. نعم، معظم الطلبة نعم من أين يعطيه؟ يعطى من هنا من الذي يسمع العلم والتوقيع أو من وزارة العدل أو من أيضا الرابطة. نعم.